الله والآخرة. جاء حكم قتال مطلقا. ولكن جمهور المفسرين من الأسلاف قال لا آية محكمة، قال لا تقول في القرآن نسخ إلا بدليل معين، إلا بشيء معين بالحجة المعينة، بس لا يقول هذا منسوخ هذا منسوخ هذا منسوخ. لا لازم، لا شك في ذلك في نسخ منسوخ، لكن بحجة معين، بحجة قاطعة، حديث واضح، دليل واضح بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مطلقا يعني بفاو الكلام بالسياق والسباق كل واحد يحكم كذا منسوخ وهذا محكم، لا. فبذلك أكثر الجمهور على ذلك لا، آية محكمة، آية محكمة. فهذا تعليم مخاطبة أهل الكتاب، أن يكون مخاطبة أهل العلم بالعلم، أن يكون مخاطبة أهل. فانظر مثلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشيرا ونذيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، لكن لما خاطب الكفار حتى جاء خطاب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يعني يا أيها الكافرون. وإلا أول كان خطاب يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، لكن لما أصروا على الكفر والشرك جاء خطاب بهذا يعني بهذا هذه الثقل الشديد، كل يا أيها الكافرون، بس لا يليقون بالخطاب إلا بهذا اللفظ، من أنهم كفار، حتى كما جاء في صفات الكفار عتل بعد ذلك زنين. أي كلمة أشد من هذا؟ جاء في صفات الكفار قال عتل بعد ذلك زنين، وجاء سنصمه إلى الخرطوم، وغير ذلك من الآيات شدة. لما؟ لأنهم لا يستحقون إلا هذا الخطاب، كفار مشركين. ولكن حتى وقع المناقشة والمناظرة بين رسول الله وبين الأنصار، لما جاء وفد نجران من النصارى في قيادة عبد المسيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نريد أن نتكلم معك كلام، ما نريد قتال. فقال حسن، فقال هل تؤمن بعيسى عليه السلام؟ قال نعم. قال هل تؤمن بأن عيسى عليه السلام مولود من غير أب؟ قال نعم. قال طيب هل يوجد في الدنيا أحد شخص غير عيسى عليه السلام مولود من غير أب؟ قال لا. فقال ذلك فبذلك أنه ابن الله. فإن الله تعالى أنزل القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني فانظر جاء كلام لكن ما جاء قل يا أيها الكافرون، لا جاء إن مثل عيسى عند الله كما ترى آدم، يعني كما جاءوا بالسؤال علمي جاء جواب عليه بالدليل علمي بالحجج الواضحة بالآية البينة القاطعة. حتى لما أنهم أصروا على ذلك قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين، حتى لما أصروا بعد ذلك بعد هذه الدعوة العظيمة على الكفر قال طيب ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما جعل فنجعل لعنة الله عليكم، يعني بخطاب عجيب يا من نجعل لعنة، إلا لا شك أنهم هم الكاذبين، لا شك الرسول صادق في دعوة، ولكن قال نجعل لعنة الله على الكاذبين. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني خطاب بأهل العلم غير وبغير أهل العلم غير، إلا بالذي هي أحسن. طيب أيضا جاء بعده تعليم، لأن القرآن يفسر بعده بعضا، افهم الآية بعده تفسير للأول. ولا تجادلوا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، طيب وقولوا آمنا، يعني هذا هو مجادلة حسن، هذا هو طريقة المجادلة الأحسن. ماذا؟ قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، قولوا آمنا بالذي، قل يا مملئيش آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم کہ نحنو کما نؤمن بالقرآن ہاکدا نؤمن بالتوراۃ نحنو کما نؤمن بالقرآن ہاکدا نؤمن بالانجیل فایو کلام احسن من هذا الکلام ایو کلام یعنی احسن من هذا الکلام کہ انسان قلبه یبیل لے کلمہ تو خاصبنی انا کما اؤمن بکتاب اللہ اؤمن بکتاب الذی انزل اللہ علی رسولک موسی علیہ السلام فبذلك قال العلماء الآية بعده يفسر القصة الأولى الجزء الأول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ونحن له مسلمون إلهنا إلهكم واحد ونحن له مسلمون وأيضا كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى أن بعض أهل الكتاب أن كتاب التوراة باللغة العبرانية انهم يقرؤون كتاب التوراة على المسلمين ويفسرونها باللغة العربية لأن الكتاب كتاب توراة لغة عبرانية ليس لغة عربية اللغة العربية إن الله أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم أما سائر الكتب الذي قبل ذلك إما بالعبرانية وإما بالسريانية أول من تكلم باللغة العربية إسماعيل عليه السلام ثم ان الله انزل القران قرانا عربيا لمن ان الرسول صلى الله عليه وسلم بويس في العرب وبويس بين العرب وبويس في قبائل العرب وبذلك ان الله انزل عليه قرانا عربيا انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى کہ لما انهم يفسرون الكتاب العبرانية بالعربية فالنبي صلى الله عليه وسلم هدى علم المسلمين علم امته حسب تعليم الله حسب تعليم الله کہ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم مثلا اذا تصدقوهم يمكن انهم كذبوا وانتم صدقتم الكذب صدقتم الباطل وَإِذَا أَنْتُمْ تُكَذِّبُوهُمْ مُمْكِنَ أَنَّهُمْ صَدَّقُوكُمْ جَاؤُوا بِخَبَرِ الصِّدْقِ وَأَنْتُمْ يعني كَذَّبْتُمُ الصِّدْقَ فَبِذَلِكَ لَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ بَلْ قُولُوا مَاذَا قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ يعني إيماننا الذي أنزل الله على موسى ليس على الكتاب الموجود عندكم ليس على الكتاب الموجود عندكم لأنهم حرفوها وغيروها وبدلوها الى الان موجود تورات ولكن محرف الى الان موجود اناجيل لكن محرف حتى التورات الموجوده الان يعني الذي يوجد الان في هذا الزمان في هذا العصر والاناجيل الموجوده انسان لا يستطيع يقرا كيف تكون كلام الله نعوذ بالله كتبوا فيها كان لوط عليه السلام قال يزني ما بناته هل اعوذ بالله هذا يكون كتاب الله هل هذا يكون اخبار من الله لفي نبيه لوط عليه السلام انه نبي نبي معصوم وايضا نعوذ بالله جاءوا باشياء اشياء عجيبه غريبه يعني ما كاد الانسان ان يقرا اذا كان له عقل اذا كان له قلب سليم ما يستطيع يقرا والكتاب الموجود التوراة الذي عندهم إذا قرأ الإنسان يعني اعترف بأنه ليس كتاب الله بل أنه محرف مغير ما بقي منها إلا أجزاء بسيطة المنزل على موسى عليه السلام وإلا كلها محرف فبذلك جاء التعليم الإلهي قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد أما مع المشركين لا لما لأن عندهم آلهة أما إلهنا أنتم يعتقدون في الله طرف نحن نعتقد أيضا في الله في توحيد الله إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون معنى يعني نحن له مسلمون إسلاما حقا مطيعون إطاعة خالصة أما أنتم لا لما أنتم جعلتم لله أولاد جعلتم لله أبناء انتم تؤمنون بالاله كانه اله ولكن اعوذ بالله تجعلون ثالث وثلاثه انتم تؤمنون بالاله وتعتقدون ان عيسى اعوذ بالله ابن الله والعزير ابن الله اما نحن له مسلمون مطيعون مخلصون مصدقون بتوحيده والوهيته وبوحدانيته بانه هو الاحد هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد المتصف المتصف بسائر صفات الكمال والجلال المنزه عن سائر سمات النقصان والاختلال فبذلك قال فانظر هذا دعوه العبد على طريق احسن کہ قولوا آمنا باللہ انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون ما قال کہ انتم له کافرون لا بطریق مثبت کہ نحن له مسلمون لما نحن له مسلمون القول الثانی واضح یعنی انتم له کافرون ولكن جاؤوا بطریقة حسنة ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يعني قولوا لأهل الكتاب کہ انتم اذا منكرين ان انزال القرآن کہ كيف ان الله انزل القرآن طيب كيف ان الله انزل التوراة على موسى كيف ان الله تبارك وتعالى آتى الانجيل لعيسى كما ان الله انزل التوراة لموسى عليه السلام والانجيل لعيسى عليه السلام هكذا انزل القران على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به اكثر المفسرين هذا كمعنى الذين امنوا برسول الله كعبد الله بن السلام سلمان الفارسی وغیرہ ذلك رضوان اللہ علیہم اجمین فالذین آتیناہم الکتاب یعنی من اہل الکتاب یؤمنون به ومن هؤلاء من یؤمن به یعنی من هؤلاء من اہل مکہ من یؤمن به ایضا انہم آمنوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کم من کفار مکہ الذین دخلوا فی الاسلام فحسن اسلامهم انہم آمنوا فحسن ایمانهم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون بس هذا قول هو المعروف عند المفسرين رحمه الله کہ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها فالذين آتيناهم الكتاب الكتاب ماذا التوراة آتيناهم الكتاب معنى عبد الله بن سلام وغيرها الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء من يعني كفار مكة من يؤمن به ايضا امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يجحد باياتنا الا الكافرون هذا هو القول لكن فيها قول اخر من العلماء فهم لما لان السوره مثلا سوره مكيه فالذين اتيناهم الكتاب اتيناهم الكتاب ليس اتيناهم الكتاب فقط عبد الله بن سلام اذا كان نسبت الكتاب نسبت الكتاب الى جميع اهل الكتاب فبذلك افهم قال بعض العلماء كذلك انزلنا اليك الكتاب يعني هذا دليل على انزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ كفار مكه اذا اعترضوا قالوا لا لا لا لا لا, لا هذا ما في وحي من الله بل نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله اساطير الاولين او نعوذ بالله رسول ياتي من عند نفسه لمن انهم كفار لانهم ما عندهم علم اما اهل الكتاب انهم مقرون بالتوراة كتاب من الله منزل على موسى عليه السلام نصارى مؤمنون بان ان انجيل كتاب الله منزل على عيسى عليه السلام طيب كما منزل على موسى منزل على عيسى هكذا قران منزل على رسول الله ليس عندهم امر بعيد بس فالذين اتيناهم الكتاب افهم يعني المراد منها من انبياء ليس عبد الله بن سلام فالذين آتيناهم الكتاب يعني آتينا توراة لمن موسى عليه السلام آتينا انجيل لمن عيسى عليه السلام وآتينا داود زبورا فبذلك فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني الأنبياء الذين آتيناهم الكتاب هم يؤمنون بالقرآن يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن أنهم بشروا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد من الذي بشر عيسى عليه السلام الذي اتاه الله الكتاب فبذلك قال العلماء فالذین آتیناہم الکتاب یعنی الانبیاء والرسل الذین آتیناہم الکتاب یؤمنون به یعنی یؤمنون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن هؤلاء من یؤمن به قالوا ایضا اشارہ الى اہل الکتاب لما لان قبل ذلك ذکر اہل الکتاب ما فی ذکر مشرکین لان قبل ذلك ذکر اہل الکتاب ولا تجادلوا اہل الکتاب وكذلك انزلنا اليك الكتاب المغالب قبل ذلك كلها ذكر الكتاب ومن هؤلاء كيف ذهب الاشاره الى مشركين مكه فبذلك فالذين اتيناهم الكتاب يعني الانبياء والرسل يؤمنون بالقران يؤمنون بالنبي لما لان النبي انه يؤمن بجميع الانبياء يؤمن بجميع الكتب كما ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بجميع الانبياء مصدق بجميع ما انزل الله على الانبياء والرسل يؤمنون ومن هؤلاء يعني من اهل الكتاب من يؤمن به المن يؤمن به كعبد الله بن سلام وغير ذلك والذين دخلوا في الاسلام وما يجحد بآياتنا الا الكافرون اما الذين في قلوبهم ايمان واسلام وايقان انهم لا يجحدون عن آيات وما يجحد بآياتنا الا الكافر فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى القول الثاني الى القول الاول فهو كيف الذين اتيناهم الكتاب مراد اهل الكتاب الذين دخلوا في الاسلام واما ومن هؤلاء من يؤمن يعني من كفار مكه ايضا الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يجحد باياتنا الا الكافرون بس هذه فيها قولان وما يجحد باياتنا افهم يجحد جهود جهود معنى انكار كما يقال جاهد يعني انكر ولكن فرق بين الجهود وبين الانكار الجهود معنى انكار بعدما اتزه الشيء بعدما اتزه وظهر الان اذا انكر واحد يقال هذا جاهد هذا جاهد اذا مطلق انكار يعني قبل ظهور الشيء او بعد ظهور قالوا هذا منكر هذا انكر اما اذا اتضح الشيء بالحجج الواضحه ولكن انه كفر وانكر قالوا هذا جاهل فبذلك قال تعالى وما يجحد باياتنا الا الكافرون يعني بعد ظهور هذه الايات كان الله انزل التوراه على موسى انزل الانجيل على عيسى انزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا اتضح اتضاح واضح جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج الواضحة بالآيات الواضحة بالبينات بالمعجزات وبعد هذا وما يجحد بآياتنا إلا الكافر طيب جاء اللفظ ها هنا افهم وما يجحد بآياتنا وقبل ذلك ذكر افهم قبل ذلك في هذه الآية ذكر ماذا ذكر الكتاب وكذلك انزلنا اليك الكتاب وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب جاء ولكن جاء في اخر الايات لفظ ايات ما جاء وما يجحد بكتابنا لما لان قبل ذلك ذكر الكتاب تكون حسب السياق وما يجحد بكتابنا الا الكافرون لكن جاء بدل الكتاب لفظ ايات لما لأن الآية منا كما الآية البينة آية موجزة آية علامة ظاهرة فبذلك جاء بدل الكتاب آيات كالذي أنزل الله في الكتاب في القرآن آيات واضحات قاطعات بينات فبذلك جاء معه لفظ الجهود وجاء بعده بدل الكتاب آيات لما لظهورها كما أشار المفسر في تفسيره قال افهم قال وما يجحد بآياتنا ماذا قال بعد ظهورها لما لأن لفظ الآيات يدل على الظهور وما يجحد بآياتنا يعني بعد ظهورها إلا الكافرون طيب قال الكافرون يعني يهود وظهر لهم ماذا كأن القرآن حق والجائي به محق يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما اتضح عليهم كأن القرآن حق والرسول حق وجحدوا بها فبذلك هذا جهود هذا جهود ولكن افهم قال بعض العلماء هذا أيضا خطأ من المفسر قال اليهود وإلا ليس كفر اليهود اليهود والنصارى أيضا سوا وبذلك قالوا تقييد باليهود ولكن المفسر لما قيد اليهود لما لأن مخاطبين الأول بالمدينة المنورة اليهود ما كانوا نصارى فبذلك انه قال يهود والا وما يجحد باياتنا الا الكافرون يعني عام الكافرون يهود ولا نصارى ولا اي شيء كافر مجوس مجوس نصارى يهود كل لان هذا اللفظ جامع جامع شامل للجميع ولكن قال لفظ اليهود فقط لماذا لانهم اشد عداوه لماذا قال يهود لما لأنهم كانوا موجودين بالمدينة المنورة وهم المخاطبون الأول للنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قال اليهود کہ ظهر عليهم أن القرآن حق والنبي حق والمجيء حق والجائي به حق ولكنهم بعد ظهورها وبعد بيانها وبعد اتزاهها أنهم كفروا فبذلك هذا منهم جهود وإنكار والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى إلى أن قال في كتابه الجامع باب الجهاد إلى أن قال باب في الفطر عند القتال يعني لا شك في ذلك يعني الصوم أنها عزيمة ولكن رخصة في السفر وهكذا رخصة في الجهاد وخاصة إذا جاء وقت القتال الفطر الآن أفضل بل الفطر عظيمة لما لأن الفطر يكون تقوية على الأعداء إنسان إذا كان مفطر أنه يعني يجاهد جهاد ويقاتل قتال مع الكفار بالقوة والصلابة أما مسكين إذا كان صائم فيحصل منه الضعف في مقابلة الكفار بل مراد في مقابلة الكفار القوة والشدة لا يمكن يعني ليس مطلوب الضعف وبذلك الفطر عند القتال عزيمة حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز النتية بن قيس انقزع النبي سعيد الخدري قزع بصري ثقة النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران هذا اسم موضع فآذننا بلقاء العدو يعني جاء رقم إعلام بلقاء فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين هذا بادي ما بين مكة وأصفان يقال مر الزهران هذا حديث حسن صحيح لما لأن الإفطار أولى لأن الصيام أنها يضعف باب ما جاء في الخروج عند الفزع يعني إذا بلغ الخوف خوف قالوا الله أعلم جاءدوا دخل الخوف لازم إنسان واحد يعني يخرج ويبحث عن ذلك الخوف هل هذا كلام صحيح أو غلط الفزع حق أو غير وبذلك هل لما هذا أيضا سن لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال انبانا شعبه عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحه يقال له مندوب فقال يعني اسمه لما قالوا لان من الندب والرهن عند السباق فقال ما كان من فزع والنبي يعني هذا من شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم وقوة النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكفار والمشركين کہ لما جاء الخبر بالمدينة فزع الناس ولكن رسول طلب الفرس وركب عليها وذهب إلى المدينة كلها فلم فرج قال ما في فز ما في هذا ما في يد ولا في شيء وإن وجدناه لبحرا يعني ما شاء الله إلا ما وجدناه إلا بحرا في جريه وسريانه هذا حديث نازل صحيح حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو مزيافر بن ابي يدي ابو داود قالوا حدثنا شعبة بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرا هذا حديث حسن صحيح الله تعالى اعلم علمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت لم يسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن صالا لما شئت اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفف لواتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا دليل المتحيرين، يا مفرح المهزورين، يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.